المستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال مفهوم الوقف: إذا قيد متعلق الحكم أو موضوعه بوقف معين، كما في أكرم الفقير العادل، فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم أو لا؟ انتهينا في بحث الأمس من الجملة الشرطية وما وقع فيها من البحث في أنها هل تدل على المفهوم بالمعنى الاصطلاحي في الأصول أو لا تدل. من الجمل التي وقع الكلام عنها أنها تدل على المفهوم أو لا تدل الجملة الوصفية، ولكنه قبل أن نبحث أن الجملة الوصفية تدل على المفهوم أو لا، لا بد من تحرير محل النزاع، يعني لا بد أن نعلم ما هو المراد من الجملة الوصفية. النحو الإخوة درسوا أن الوصف ما هو. الوصف النحو يجعل في قبال التمييز، في قبال الحال، إلا أنه هنا نحن عندما نقول وصف مرادنا أعم من الوصف في النحو، ما يكون نعتا سواء كان وصفا كان حالا كان تمييزا أو أي نعت آخر، فهو محل الكلام في علم الأصول لا الجملة الوصفية التي يصطلح عليها في علم النحو. هذا أولا. وثانيا، بأن البحث في علم الأصول عن أن الجملة الوصفية تفيد المفهوم أو لا تفيد، هذا إذا كان الموصوف مع وصفه مذكورا، أما إذا لم يكن الموصوف مذكورا وإنما فقط ذكر الوصف فلا إشكال في عدم وجود الجملة ولا في عدم وجود المفهوم، إنما الكلام في أنه إذا ذكر الموصوف وذكر وصفه وبعد ذلك انتفى الوصف وبقي الموصوف، فهل ينتفي الحكم أو لا ينتفي الحكم؟ هذا من قبيل ما ذكرنا الإخوة يتذكرون الشرط المسوق لتحقق الموضوع. قلنا أن الجملة في الجملة أن البحث في الجملة الشرطية أن لها مفهوم أو ليس لها مفهوم أين؟ إنما هو في مورد يكون الموضوع محفوظا مع وجود الشرط ومع عدم وجود الشرط، أما في مورد مع انعدام الشرط ينعدم الموضوع سالب بانتفاء الموضوع، لا يوجد بحث عن أنه له مفهوم أو ليس له مفهوم، لأنه لا موضوع حتى يبحث أن الحكم ثابت له أو ليس بثابت له. في الجملة الوصفية لا بد أن يكون الموصوف مذكورا مع ذكر وصفه، فإذا انتفى الوصف وبقي الموصوف فهنا هل يوجد هذا الحكم الذي كان للموصوف مع الوصف، هل يوجد للموصوف بعد انتفاء الوصف او لا يوجد؟ اما اذا كان الموصوف غير مذكور، فقد كان المذكور ماذا؟ الوصف، خذ انتفاء الوصف وينتفي ماذا؟ موضوع. من قبيل نفس ما ذكرناه في الشرط المسوق لتحقق الموضوع. مرة يقول المولى: أكرم الفقير العادل. إذا جئت إلى زيد رأيته وجدته فقير ولكنه ليس بعادل، هنا قد يقال بأن الإكرام إنما كان للفقير بقيد العدالة، فإذا انتفى هذا القيد وهو العدالة الفقير موجود ولكنه لا يوجد فيه هذا القيد، إذا المقيد وهو الحكم أيضا ماذا؟ فأخرى يقول المولى: أكرم العادل. أكرم العادل مو أكرم الفقير العادل، فهنا يذكر ماذا فقط في الموضوع؟ الوصف، مو يذكر في الموضوع الموصوف مع وصفه، فهنا إذا انتفى العادل يعني ماذا؟ يعني انتفى الموضوع، وإذا انتهى الموضوع فلم يبقى عندي شيء حتى أرى بأنه هل يشمله الحكم أو لا يشمله ماذا؟ إذا لابد أن يعلم أن البحث في الجملة الوصفية أولا في الوصف الذي هو نعت أعم من أن يكون وصفا نحويا أو حالا أو تمييزا، وثانيا أن يكون الموصوف مذكورا في الكلام عند ذلك يقع البحث. إذا انتفى الوصف فهل يوجد الحكم للموصوف مع انتفاء الوصف أو لا يوجد؟ كان قلنا بالمفهوم يعني أن الحكم ينتفي بانتفاء الوصف كما أن الحكم كان ينتفي بانتفاء الشرط، وإن قلنا بعدم المفهوم فهنا يمكن أن يوجد هناك حكم آخر يشمل الفقير غير العادل. وبعبارة أخرى إذا انتفى القيد هل ينتفي شخص الحكم أو ينتفي طبيعي الحكم؟ فإن قلنا أن الوصف إذا انتفى ينتفي شخص الحكم فقد يوجد هناك شخص آخر من الحكم يشمل الفقير لا بقيد العدم. أما إذا قلنا أن الوصف إذا انتفى ينتفي طبيعي الحكم يعني معناه أن الفقير لا يجب إكرامه لا بهذا الوجوب ولا بوجوب آخر لأن الجملة الوصفية لها مفهومون. إذن إلى هنا اتضح لنا محل النزاع ما هو. استدل على أن الجملة الشرطية لها مفهوم بدليلين بوجهين. الوجه الأول يبتني على قاعدة تقدم الكلام عنها فيما سبق، وهي أن الإنسان إذا أخذ قيدا في مرحلة المدلول التطوري فهو مراد له في مرحلة الدلالة التصديقية. هنا إذا قال المولى أكرم الفقير العادل في مرحلة المدلول التطوري أخذ قيد العدالة أم لا؟ وهذا معناه أنه مراد له، فإذا انتفى العدالة يعني ليس بمراد له إكرام الفقير. فلو كان التفتوا جيدا، فلو كان يجب إكرام الفقير غير العادل بوجود آخر هذا معناه أنه ذكر قيدا وهو لا يريده، لأن المفروض أن هذا الفقير وهو جيد صحيح لا يجب إكرامه بهذا الشخص من الحكم ولكن يجب إكرامه بشخص آخر من الحكم، وهذا معناه أن المولى بهذا الشخص من الحكم بهذا الخطاب لا يريد إكرام الفقير غير العادل ولكن بهذا الخطاب يريد ماذا؟ إكرام الفقير غير العادل. وهذا خلف ما ذكرناه من أنه إذا ذكر قيدا في كلامه في مرحلة المدلول التطوري فهو مأخوذ في مرحلة الدلالة التصديقية الجدية. واضح المطلب؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذه القاعدة كما تعلمون نحن تكلمنا عنها في قاعدة احتراجية القيود، قلنا بأن المتكلم إذا كان في كلامه قيد فهو مراد له، ولكن ذكرنا هناك أيضا في قاعدة احتراجية القيود أنه إذا انتفى القيد ينتفي شخص الحكم وينتفي طبيعي الحكم شخص الحكم. نحن لا نناقش في ذلك، ولكن هذا لا يثبت لنا المفهوم. انتفاء الشخص لا يثبت المفهوم، انتفاء الطبيعي يثبت لنا المفهوم. إذن هذا الواجب لا يستطيع أن يثبت لنا المفهوم بالمعنى الأصولي. نعم ينفي لنا شخص الحكم إذا انتفى قيد هذا القيد، ولكن أن ينفي لنا أي حكم آخر بخطاب آخر وأن هذا الفقير لا يجب إكرامه لا بعنوان العدالة ولا بأي عنوان آخر هذا بعد لا يمكن أن يستفاد من هذا الواجب. أن نقرأ هذا الواجب. قال إذا قيد متعلق الحكم، الإخوة تذكرون بعد قلنا ما هو المراد من الحكم وما هو المراد من متعلق الحكم، قلنا المراد من المتعلق يعني ماذا؟ يعني المادة. إذا قيد متعلق الحكم أو قيد موضوع الحكم، بوقت معين. هذا المثال الذي سنضربه انما هو قيد ماذا؟ قيد لموضوع الحكم، لا انه قيد لمتعلق الحكم. كما في اكرم الفقير العادل، فالعادل قيد لماذا؟ للفقير. الفقير ما هو موضوع الحكم لمتعلق الحكم؟ موضوع الحكم، لان المتعلق هو الاكرام. فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم او لا يدل؟ طبعا بعد ان حررنا محل النزاع وبينا ان البحثين، قد يقال بثبوت المفهوم لاحد الوجهين التاليين. الوجه الاول انه لو كان يجب اكرام الفقير العادل ويجب اكرام الفقير غير العادل معا ولو بحكمين بخطابين، لا نقول بخطاب واحد، انه لو كان يجب اكرام الفقير العادل والفقير غير العادل معا فهذا يعني ان العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم بوجوب الاكرام، مع انه تقدم فيما سبق ان كل قيد يؤخذ في مرحلة المدلول التطوري له دخل ماذا؟ في مرحلة الدلالة التطبيقية، مع ان اخذ قيد في الخطاب ظاهر عرفا في ان ذلك القيد دخيل في الحكم، والا لماذا اخذه في مرحلة المدلول التطوري؟ ويرد على هذا الوجه ان دلالة الخطاب على دخل القيد لا شك فيها. نحن ايضا نقبل منكم انه اذا ذكر المتكلم قيدا في مرحلة المدلول التطوري فهو مراد له في مرحلة الدلالة الجدية، ومرد هذا الظهور او الدلالة ومردها هذه الدلالة الى ظهور حال المتكلم في ان كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التطوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي، وحيث انه ذكر في الدلالة التطورية قيد العدالة فالعدالة مرادة ماذا؟ في الدلالة التصديقية الجدية، وحيث ان الوصف قد بين في مرحلة المدلول التطوري بوصفه قيدا للموضوع فيثبت بذلك ان الوصف دخيل في موضوع الحكم المراد جدا. فلهذا نحن قلنا ان العدالة قيد للموضوع مو انه قيد للمتعلق، وهذه قرينته. قال فيثبت بذلك ان الوصف دخيل في موضوع الحكم مو انه دخيل في متعلق الحكم. وعلى اساس ذلك قاعدة احترازية القيود كما تقدم بحث ذلك في مبحث قاعدة احترازية القيود. فلأنك غير ان ذلك انما يقتضي دخل الوصف في شخص الحكم، ونحن قبلنا ذلك، ولكن اذا انتفى الوصف ينتفي الشخص لو ينتفي الطبيعي. قاعدة احترازية القيود تقول اذا انتفى الوصف ينتفي الشخص الطبيعي، ينتفي الشخص. خب انتفاء الشخص يدل على المفهوم ولا يدل على المفهوم؟ قلنا مرارا لا يدل على المفهوم. اذا هذا الوجه مع صحته ولكنه لا يثبت المفهوم بالمعنى الاصولي، غير ان ذلك انما يقتضي دخل الوصف في شخص الحكم، وانتفاء هذا الشخص الذي سيق الكلام لابرازه، اي لابراز هذا الشخص شخص الحكم بانتفاء الوصف، ولا يقتضي انتفاء طبيعي الحكم. وما نقصده بالمفهوم في علم الاصول ماذا؟ انتفاء الطبيعي لا انتفاء الشخص. فهذا الواجب مع انه تام في نفسه الا انه هل يثبت المدعى او لا يثبت المدعى؟ لا يثبت المدعى، فهو صحيحا نحن نقبل اذا انتفى الوقت ينتفي الحكم، ولكن ينتفي شخص الحكم لا طبيعي الحكم. وما هو المدعى؟ انتفاء طبيعي الحكم اذا انتفى الوقت. الوجه الثاني، الاخوة يلتفتون جيدا الى الوجه الثاني لانه دقيق. في الوجه الثاني يقول انتم اذا قبلتم منا انه بانتفاء الوصف ينتفي الشخص، ولكن لا ينتفي شخص اخر، ينتفي اي شخص؟ هذا الشخص اليف. اما حكم اخر وهو باء ينتفي او لا ينتفي؟ لا ينتفي. طب اذا فرضنا أن المولى قال يجب إكرام الفقير العادل. طب إذا انتفت العدالة يجب إكرام الفقير أو لا يجب؟ لا أقل شخص هذا الحكم ينتفي. طب إذا فرضنا أنه يوجد عندنا شخص آخر من الحكم يقول يجب إكرام الفقير، هذاك الشخص الآخر أو هذا الشخص، حكم الآخر أو هذا الحكم، المفروض أنه لا ينتفي بانتفاء قيد العدالة. ينتفي ذلك الحكم الآخر الشخص الثاني أو لا ينتفي؟ لا ينتفي. خب إذا وجد إكرام الفقير غير العادل بشخص آخر، إذا أخذ قيد العدالة يكون له. لماذا أخذه المولى؟ صحيح بهذا الشخص هذا الإنسان الفقير غير العادل لا يجب إكرامه، ولكن بشخص آخر يجب إكرامه أو لا؟ بعد لماذا المولى من أول الأمر أخذ في الخطاب الأول عدالة وفي الخطاب الثاني لم يأخذ العدالة؟ ومن أول الأمر كان لا يأخذ العدالة يقول يجب إكرام الفقير وسلمكم الله، انتهت القضية. إذا كان لا يجب إكرام الفقير غير العادل بالشخص الأول من الحكم، ولكن يجب إكرام الفقير غير العادل بالشخص الثاني من الحكم، يلزم أن يكون أخذ قيد العدالة في الشخص الأول ماذا؟ لغوا. وحيث أن المولى حكيم يستحيل عليه اللغوية، إذن لابد أن نقول أن العدالة لها دخل في الحكم، وإذا انتفت العدالة ينتفي ماذا؟ مو شخص الحكم، ينتفي ماذا؟ طبيعي الحكم، حتى لا يكون أخذ القيد لغوا. وإلا إذا انتفى شخص الحكم يكون أخذ قيد العدالة لغوا أو غير لغوا، يلزم أن يكون لغوا، والحكيم منزه عن أن يأخذ قيدا ويكون ذلك الوقت لغوا في مقام الخطاب. إذا لإخراج كلام المولى عن اللغوية تقول مو فقط ينتفي الشخص، وإنما ينتفي ماذا؟ الطبيعي، سيثبت لنا المفهوم. واضح المطلب أم لا؟ يحتاج عادة؟ قال الثاني أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل، هذا الشخص الأول من الحكم، والفقير غير العادل، هذا هو الشخص الثاني من الحكم، ولو بفردين من الوجوب وبجعلين. وكان عادل أنتم تقولون إذا انتفى الأول فإنه لا ينتفي ماذا؟ الثاني. لما كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة، فيكون أخذ العدالة في الشخص الأول ماذا؟ لغوا، لأنه صحيح زيد الخارجي الفقير غير العادل لا يشمل الخطاب الأول، ولكن هو مشمول ماذا؟ في الخطاب الثاني. خذ العدل لماذا أخذ قيد العدالة في الخطاب الأول؟ في النتيجة هذا يجب إكرام، يجب إكرام ولا يجب؟ قال الفقير غير العادل يجب ولا يجب؟ نعم يجب، لعد أثر ذلك القيد المأخوذ في الخطاب الأول ما هو؟ إذن لإخراج كلام المولى لكي نخرج كلام المولى الحكيم عن اللغوية، نقول مو ينتفي شخص الحكم فقط، لأن انتفاء شخص الحكم ينفي اللغوية أو لا ينفي اللغوية؟ لا ينفي اللغوية. إذا لكي ينفي اللغوية لابد أن نقول ماذا ينتفي؟ ينتفي طبيعي الحكم مو شخص الحكم، وإلا شخص الحكم إذا انتفى لا ينفي اللغوية. قال لما كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة، لماذا لم تكن فائدة؟ بيان حيثية عدم الفائدة، لأنه لو لم يذكر هذا القيد وجاء الخطاب مطلقا يضر بمقصوده؟ لا يضر بمقصوده، لأنه مقصوده إكرام الفقير، ومقصوده إكرام الفقير العادل، والشاهد على ذلك أنه لو كان مقصوده إكرام الفقير بقيد العدالة لما صدر منه خطاب ثاني بوجود إكرام الفقير حتى لو لم يكن عادل. قال لما أضر بمقصوده ومراده الجدي، وإذا لم تكن هناك فائدة في ذكر القيد في الخطاب اذا كان ذكر القيد في الخطاب ماذا؟ لغوا. هنا توجد مقدمة مطوية، فليكن ذكر القيد في الخطاب لغوا، تنطبق السماء على الارض؟ يقول لا، فالإنسان كثيرا ما يلغو في كلامه، ولكن المتكلم حكيم منزه عن اللغو. لو كان المتكلم إنسان عامي، إنسان عرفي، إنسان لا يهتم بأن يلغو في الكلام، لأنه كثيرا ما يكون الإنسان لاغيا في كلامه. فلهذا نجد أنه في أوصاف المتقين في القرآن الكريم يقول والذين هم عن اللغو معرضون. هذه أوصاف المتقين. أخذ جملة معترضة وأرجع، ينقل أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه كان لا يجيب إلا إذا سئل، وهذه من أخلاق الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذا لم يكن يسألهم أحد فلا يجيبون. فلهذا يقال مرارا أن السيد العلامة كان يجلس في مجلس ويحتدم البحث الفلسفي يصل إلى أوجه، ولكن السيد العلامة لا يقول ولا كلمة حتى لا يعرف أنه هذا يعرف فلسفة ولا يعرف فلسفة، إلا إذا وجه إليه خطاب، وعندما يوجه إليه الخطاب أيضا يجيب بمقدار السؤال، أما أن يتوسع يتكلم 3 ساعات يا مؤشر. فلهذا تنقل هذه المقولة عنه رحمة الله تعالى عليه أن الإنسان إذا أراد أن يكون محققا، هذا المضمون ينقل عنه حتى ما أدري العبارة هذه أو لا، ينبغي إذا أراد أن يتكلم ساعة أن يفكر سنة. إذا ساعة يريد الإنسان يتحدث في شيء لابد أن يسبقه تأمل وتفكر سنة كاملة. بس الإنسان قد يرجع إلى نفسه أنه يفكر ساعة، يفكر يتكلم ساعة ويفكر سنة، أن يفكر ساعة ويتكلم سنة. لهذا تجدون أنه في حوزاتنا العلمية واقعا، وهذا ما يؤسف له، أنه على غرار على مدة 100 سنة ودخول 10,000 من الطلبة، في آخر المطاف لا يوجد إلا 4 محققين 5 محققين. ليش يصير؟ يعني لماذا أن الزمان دائما لا يجود لنا بمثل أمثال السيد العلامة الطبرائي، بمثل السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى، بأمثال الشهيد المطهري، بأمثال الشهيد بهشتي وهؤلاء العلماء؟ لماذا؟ مع أن كل الذين دخلوا الحوزة كان هدفهم أن يكون ماذا؟ أن يكون السيد الصادق، أن يكون السيد العلامة، أن يكون، ولكن حيث لم يذهبوا إلى المنهج الصحيح، فهذا ما وصلوا إلى الطريق، ما وصلوا إلى الهدف الذي يريدونه في حياتهم. قال سيتعين لصيانة كلام المولى عن اللغوية أن يفترض لذكر القيد فائدة. خب هذه الفائدة انتفاء الشخص، ها؟ هذه الفائدة لذكر القيد انتفاء الشخص؟ لا، لأنه قلنا أن انتفاء الشخص لا يخرج القيد عن ذكر القيد عن اللغوية. إذن الفائدة لابد أن تكون ماذا؟ عندما ينتفي الوقت ينتفي الشخص، عندما ينتفي الطبيعي سيثبت المفهوم، وهي التنبيه على عدم شمول الحكم للفقير غير العادل، إذن سيثبت المفهوم. ما أدري الوجه واضح أم لا؟ الآن الإخوة يلتفتون إلى الجواب لأن الجواب أدق من هذا الوجه. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الوجه لإثبات المفهوم تام، وجه جيد، وهذا البيان وإن كان متجها نقبله، ولكن لا نستطيع أن نقبله على كليته، نقبله بمقدار ونرفضه بمقدار. التفتوا جيدا، لماذا لا نستطيع أن نقبله على كليته؟ يقول أنتم كل استدلالكم كان منصب على هذه النقطة، أنه إن لم نلتزم بالمفهوم يكون ذكر القيد ماذا؟ لغوا. نحن نستطيع أن لا نلتزم بالمفهوم ولا يكون ذكر المفهوم قيد لغوا. إذا استطعنا أن نفعل ذلك هل يشترط أن نلتزم بعد بالمفهوم؟ لا. طب كيف سيدنا؟ يقول انا اقرب المطلب لكم بمثال ثم اتي الى التطبيق على محل الكلام. لو فرضنا انه يوجد عندنا 10 فقراء وثلاثة منهم عدول وثلاثة منهم علماء والباقي ماذا؟ لا عادل ولا عادل ولا فقيه ولا عالم. واشكي لو قال المولى اكرم الفقير يشمل من؟ العشرة. لو قال المولى اكرم الفقير العادل يشمل ماذا؟ ويخرج ماذا؟ 7. واشكي لو قال لي اكرم الفقير العادل بخطاب واكرم الفقير العالم بخطاب اخر يشمل ماذا؟ 6. يبقى الجد خارج 10 4. يقول السيد الشهيد انما ذكر قيد العدالة حتى يخرج هؤلاء الاربعة. اذا له مفهوم وليس له مفهوم. ذكر القيد له فائدة وليس له فائدة. له فائدة ولكن فائدة بنحو اذا انتفى القيد ينتفي عن كل فقير ينتفي عن بعض الفقراء دون البعض الاخر. وهذا معناه ان الجملة الوصفيات اذا انتفى القيد ينتفي بعضه مو ينتفي جميعه. فيكون الجملة الوصفية مفهوم ولكن مفهوم بنحو الموجب الكلي وبنحو الموجب الجزئي. اذا ذكر القيد له فائدة. ما هي الفائدة؟ يريد ان يقول لا يشمل جميع الفقراء ولكن مو يريد ان يقول اذا انتهى القيد يعني لا يجب اكرام الفقير مطلقا ولا بشخص خطاب اخر. ما ادري واضح المطلب ولا. وهذا معنى قوله انه في المفهوم الاصطلاحي يعني في الجملة الشرطية اذا انتهى الشرط ينتفي ماذا؟ ينتفي الحكم بنحو الثالثة الكلية. اما هنا اذا انتفى الوصف ينتفي الحكم بنحو الثالثة الكلية للجزئية الجزئية. خب اذا انتفى بنحو الثالثة الجزئية يكون ذكر القيد لغوا او غير لغو؟ لا يكون لغوا بعد يكون مفيدا لفائدة لانه يريد ان يخرج لنا ماذا؟ بعض الفقراء غير العدول. مو يريد ان يخرج كل من لم يكن عادلا فلا يجب اكرامه. يريد ان يقول بعض الفقراء اذا لم يكن عادلا لا يجب اكرامه. اتواضح هذا المطلب؟ اتعبر لكم بالعبارة العلمية. يقول ان الوقت اذا انتفى هذا الواجب يثبت لنا ان الوقت اذا انتفى ينتفي الموجب الكلية ولكن لا تثبت السالب الكلية وانما تثبت ماذا؟ السالب الجزئية. لماذا؟ لان نقيض الموجب الكلية هي السالب الكلية والسالب الجزئية السالب الجزئية. وهذا معنى قول الاستاذ الشهيد ان الجملة الوصفية لها مفهوم ولكن مفهوم محدود لا مفهوم كالجملة الشرطية. واضح ان شاء الله المطلب. وهذا البيان العبارة فيها دقة عبارة السيد الشهيد ولكن المطلب اوضحته لكم. قال وهذا البيان وان كان متجها موجه هذا البيان مقبول ولكن هل يثبت المدعى على اطلاقه او لا يثبت المدعى على اطلاقه؟ لا يثبت المدعى على اطلاقه بل يثبت بعض المدعى. يعني اذا انتفى الوقت ايضا ينتفي الحكم ولكن بنحو الثالثة الكلية لا بنحو الثالثة الجزئية. ولكنه هذا البيان انما يقتضي نفي الثبوت الكلي يعني ينفي الموجبة الكلية اما يثبت الثالثة الكلية لا. يقول اذا انتفى الوقت لا يجب اكرام الفقير لا يجب اكرام الفقير مطلقا او بعض الفقير لا يجب اكرامه او بعض الفقير لا يجب اكرامه. اذا ذكر القيد يقول له لا يكون له فائده كله فائدة هذا المقدار. يريد أن يقول بعض الفقير لا يجب إكرامه، ولو لم يذكر الخير لكان يجب إكرام جميع الفقراء. مع أنه لا يريد إكرام جميع الفقراء، وإنما يريد إكرام بعضهم دون البعض. قال ولكنه هذا البيان إنما يقتضي نفي الثبوت الكلي الشامل للحكم. في أي شامل الحكم؟ في ماذا؟ في حالات انتفاء الواقع. إذا انتفى الواقع يريد أن يقول الموجودة الكلية غير موجودة، مو أن السالبة الكلية موجودة. يريد أن يقول بعد أن وجود الإكرام مطلقا غير موجود، مو أنه لا يوجد وجود الإكرام مطلقا. الموجب الكلي فقط يريد أن ينفيها. يقول من تبنى بعد مو كل فقير يجب إكرامه، لكن بعض الفقير يجب إكرامه وبعض الفقير ماذا؟ لا يجب إكرامه. فقط يريد أن يقول بعد كل فقير إذا انتهى الوقت بعد لا يجب إكرامه، أما بعضه يجب وبعضه لا يجب، هذا لا يبينه هو. هذا الوجه يقول إذا انتهى الوقت بعد ماذا؟ كل فقير بعد لا يجب إكرامه. أما كل فقير لا يجب إكرامه مطلقا، هذا بعد هذا البيان لا يبينه. فقط ينفي الموجبة الكلية. أما يثبت السالبة الكلية؟ لا يثبت السالبة الكلية. قال ولكنه إنما يقتضي نفي الثبوت الكلي. هذا الثبوت الكلي ما هو؟ الشامل للحكم في حالات انتفاء الواقع. ولكن هذا البيان لا ينفي ثبوت الحكم في بعض الحالات مع انتفاء الحكم في حالات اخرى. هذا لا ينفي ذلك. يعني هذا البيان لا يقول لنا اذا انتفت الموجبة الكلية فستثبت ماذا؟ السالبة الكلية. بل يقول لنا لكي نؤمن مقدار ان يكون ذكر القيد ليس لغوا، نقول بعد الموجبة الكلية غير موجودة. اما السالبة الكلية موجودة او السالبة الجزئية، هذا بعض لا يثبته. اذ يكون لذكر القيد عند اذ فائدة، ما هي تلك الفائدة؟ وهي التحرز عن هذه الحالات الاخرى، يعني تلك الحالات التي لا يجب فيها الاكرام، التي هي بعض الفقير. بعض الفقير لا يجب الاكرام، ولكن بعض الفقير بعنوان اخر بشخص اخر قد يجب الاكرام. إذن لأنه أي المولى لو لم يذكر يعني القيد لشمل الخطاب كل حالات الانتفاع، يعني لشمل الخطاب بعض تلك الحالات التي ينتفي الوقت، والمولى لا يريد إكرام الفقير. إذن ذكر القيد يكون له فائدة أم لا؟ نعم. فالوقت إذن له محكوم ولكنه محدود. حتى ما أدري قال لا لا، صار فرق واضح بين قاعدة احترازية القيد وقاعدة المفهوم وما ذكرناه في الجملة الوصية. في قاعدة احترازية القيد فقط ينتفي الشخص، هنا ينتفي ماذا؟ أسأل سؤال شكل آخر، أتتلقى فرق بين قاعدة احترازية القيد وبين المفهوم المحدود؟ لا يتفق. لا، اذا قاعدة احترازية القيود مو تنفي لنا شخص الحكم فقط، وانما تنفي ماذا؟ يكون لها مفهوم محدود. واضح هذا؟ هنا كنا نقول، لانه بعد البحث الجملة الوقتية ما كنا قد وصلنا اليه، كنا نقول بانه اذا انتفى الوقت ينتفي شخص الحكم. الان تبين ماذا؟ فقط ينتفي شخص الحكم؟ لا، ينتفي شخص الحكم وينتفي ايضا الحكم بنحو السالبة الجزئية، ويدل على انتفاء الحكم بانتفاء الوقت ولكن على نحو السالبة الجزئية، لانها هي نقيض الموجبة الكلية. ولكن ولا ينتفي الحكم بانتفاء الوقت على نحو السالبة الكلية كما في مفهوم الشرع، فإنه في مفهوم الشرع إذا كان ينتفي، ينتفي ماذا؟ ينتفي الحكم في الجزاء بنحو السالبة الكلية. اما هنا عندما ينتفي الوقت ينتفي الحكم ولكن بلحظة ثالثة جزئية. ثم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير الى النقطة الثانية التي اشرنا اليها فيما سبق، يعني في اول بحث مفهوم الوقت، قلنا بان هذا الكلام انما ياتي فيما لو فرض ان الموصوف والوقت كلاهما كان مذكور، هذا البيان الثاني. اما اذا لم يكن الموصوف مذكور فلا اشكال ولا شبه ان ذكر القيد لا يكون لهوا لانه هو اللهو، فكيف يكون لهوا؟ وينبغي ان نلاحظ في هذا المجال ان الوقف تارة يذكر مع موصوفه، فيقال مثلا احترم العالم الفقيه، واخرى يذكر مستقلا بلا ذكر موصوفه فيقال احترم الفقيه. والوجه الاول الذي ذكرناه لاثبات المفهوم للوقف لو تم يجري في كلتا الحالتين، يعني في حالة ذكر الموصوف وفي حالة عدم ذكر الموصوف، ولكن كان تام ذلك الوجه او غير تام؟ ايه تام. واما الوجه الثاني الذي ذكرناه فيختص بالحالة الاولى فقط، في حالة الاولى ماذا؟ ان يذكر الوقف مع موصوفه. عند ذلك نقول اذا لم يكن الانتفاع بنحو الثالثة الجزئية او الكلية يلزم ان يكون ذكر القيد ماذا؟ لغوا. اما اذا لم يذكر الموصوف فذكره لا يكون لغوا باي حال من الاحوال، سواء كان له مفهوم او لم يكن مفهوم، لانه هو موضوع الحكم، فاذا انتفى فلا يوجد الموضوع، لا يوجد الحكم. قال لان ذكر الوقت في الحالة الثانية، يعني اذا لم يذكر الموصوف لا يكون لغوا ذكره. لماذا؟ على اي حال سواء كان له مفهوم او لم يكن له مفهوم، ما دام الموصوف غير مذكورين. وهذا معنى قول الاصوليين تارة ان الوقت يعتمد على موصوف واخرى لا يعتمد على موصوف. مرادهم من يعتمد على موصوف يعني ان الموصوف مذكور، مرادهم من لا يعتمد على موصوف يعني ان الموصوف غير مذكور. الى ماذا؟ وين يعني؟ وين يقسمها؟ اين؟ هم باعتبار انه كان يتوقف على غير هاي المطالب، فلو كان قدمه الان هناك فقط بين ما هو تعريف المفهوم، حتى هذا المفهوم كانت ان يكون بلحظه الثالثه الكليه وهو يكون بلحظه الثالثه الجزئيه. جمل الغايه والاستثناء، نفس الكلام الذي ذكرناه في الجمله الوقتيه ياتي في جمله الغايه. ويأتي في جملة الاستثناء. صم إلى الليل كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعى. هذه الجملة ماذا؟ غاية، جملة غاية. استثناء، أكرم هؤلاء العلماء إلا زيد إلا فساقهم ونحو ذلك. هذه جملة استثناء. جملة الاستثناء تدل عند الانتفاء، اذا انتفى ذلك المستثناء او الغاية، هل ان الغاية ينتفي عنها شخص الحكم والمستثناء ينتفي عنه شخص الحكم او ينتفي عنه طبيعي الحكم؟ يعني عندما قال صم الى الليل هذا عندنا وجوب في المغير، هنا الليل لا يجب الصوم فيه، هذا الصوم هذا الوجوب، وقد يجب بوجوب اخر او لا، اي منهما؟ ان قلنا ان جملة الغايات تدل على المفهوم فلا يجوز الصوم في الليل، لا يجب الصوم في الليل لا بهذا الوجوب ولا بوجوب اخر ولا بشرط اخر. إن قلنا أن جملة الاستثناء عندما قالت أكرم العلماء إلا فساقهم، يعني العالم الفاسق لا يجب إكرامه، لا يجب إكرامه فقط بشخص هذا الحكم، وقد يجب إكرامه بشخص آخر من الحكم، أو لا يجب إكرامه مطلقا يعني ينتفي عنه طبيعي الحكم. هنا إن قلنا أن النافي نفي للطبيعي فجملة الغاية لها مفهوم وجملة الاستثناء لها مفهوم، وإن قلنا أن النفي نفي ماذا؟ للشخص فجملة الغاية والاستثناء ليس لها مفهوم. فسيدنا ماذا تختاره؟ يقول ايضا نفس الوجه الثاني الذي ذكرناه لاثبات مفهوم المحدود من جملة الوصفية نذكره ماذا؟ في جملة الغاية والاستثناء. سنؤمن ان الجملة الاستثنائية وجملة الغاية ايضا لها مفهوم، ولكن مفهوم بنحو السالبة جزئية لاخراج كلام المولى عن اللغوية، لانه اذا كان يجب اكرام الكفار بوجوب اخر قبل ماذا استثنى؟ اذا كان يجب الصوم في الليل ولا بوجوب اخر قبل ماذا جعله غاية غير وجوب الصوم النهار بماذا؟ الى الليل. اذا نفس البيان الثاني الوجه الثاني الذي ذكرناه هناك اين في الجملة الوصفية يأتي في جملة الغاية والاستثناء. جمل الغاية والاستثناء، وهناك جمل اخرى يقال عادة بثبوت المفهوم لها كالجملة المتكفلة لحكم مغيى. بعض النسخ اكو بها غلط، مغيبي مكتوبة لحكم مغيى مو مغيي. ايضا في النسخ المصححة ايضا اكو فيها مغيي لا مغيى، كما في صم الى الليل او المتكفل لحكم مع الاستثناء من ذلك الحكم كما في قول اكثر العلماء الا الفساق. ولا شك في ان الغايه والاستثناء يدلان على ان شخص الحكم الذي اريد ابرازه بذلك الخطاب منفي بعد وقوع الغايه. شخص الحكم منتفي، هذا القدر المتوقع منه شخص الحكم يلتفي، وانما هذا يفي لاثباته، انما الكلام ان هذا المقدار يفي لاثبات المفهوم او لا يفي، لا يفي كما قلنا في الجمله الوصفيه. قال ان شخص الحكم الذي اريد ابرازه بذلك الخطاب منفي بعد وقوع الغايه، هذه الفائده في غير محلها، ومنفي عن المستثنى. لماذا؟ تطبيقا لقاعده احترازيه قيود. ولكن هذا المقدار قد لا يكفي لإثبات المفهوم الذي هو محل الكلام في علم الأصول. لماذا؟ لأن المطلوب في المفهوم أي لكي يثبت المفهوم نفي طبيعي الحكم كما في الجملة الشرطية، وهذا يتوقف يعني نفي طبيعي، هذا يعود على نفي طبيعي، وهذا يتوقف على إثبات كون الغاية أو الاستثناء ما غاية لطبيعي الحكم واستثناء من طبيعي الحكم. هذه الفارزة في غير محلها، هذا دليل صحة في نسخ تنتيجنا دليل موجودة مع مجرد. قال هذا يتوقف على اثبات كون الغاية او الاستثناء على طريقة النفي والنفي المرتب، غاية لطبيعي الحكم في جملة الغاية واستثناء من طبيعي الحكم في جملة الاستثناء، على وزان ما ذكرنا في الجملة الشرطية، على وزان كون المعلق في الجملة الشرطية ماذا؟ طبيعي الحكم. فإن أمكن إثبات ذلك يعني أنه غاية واستثناء من الطبيعي لا من الشرط، كان الجملة الغاية والجملة الاستثنائي مفهوما كالجملة الشرطية، وإن لم يمكن فليس لهما مفهومان. ولكن يأتي البيان الثاني الوجه الثاني الذي تقدم في الجملة الوصفية فنثبت للجملة الغائية والاستثنائية مفهوم بنحو سالبة جزئية. قال فإن أمكن إثبات ذلك يعني أنه غاية واستثناء من الطبيعي كان للغاية عن جملة الغاية ولأداة الاستثناء مفهوم كمفهوم الجملة الشرطية بنحو السالبة الكلية، فتدلان على أن طبيعي فتدلان عن جملة الغاية وجملة الاستثناء فتدلان على أن طبيعي الحكم ينتفي عن جميع الحالات التي تشملها الغاية. إذا قال أكثر العلماء إلا الفتنة فكل فاسق لا يجب إقامه لا بهذا الخطاب ولا بخطاب آخر او يشملها المستثنى. واما واذا لم يمكن كما لم يمكن بل ايه؟ بل ايه طبعا تقصير بعض الاخر، لكنه الكلام في انه الان يمكن ان ياتي شخص خطاب الاخر يشمل الترقيق، بحث في هذا. واذا لم يمكن اثبات ذلك لم يكن للغاية والاستثناء، طبعا بنحو التخصيص يمكن ان ياتي، اما الشخص الاخر اذا شمل كل الفتاة يجب ان يكون ذكر الاستثناء هي الغاية هنا هذا لهو. واذا لم يمكن اثبات ذلك كما لم يمكن ذلك لم يكن للغاية والاستثناء مقوم بهذا المعنى، يعني بالمعنى الذي ذكرناه في الجملة الشرطية، ولكن هذا لا ينافي ان يكون للاستثناء والغاية مفهوم بالمعنى الذي ذكرناه في الجملة الوصفية. فهذا قال لم يكن لهاتين الجملتين مفهوم بهذا المعنى، يعني بالمعنى الذي ذكرناه في الجملة الشرطية، يعني الثالثة الكلية. نعم يثبت لها مفهوم محدود بقدر ما ثبت للواقع. بأي دليل؟ قال بقرينة لغوية بالوجه الثاني الذي ذكرناه لإثبات المفهوم في الجملة الوصفية، وهو الثالثة الجزئية، يعني لا بد بعض الفساق لا يجب إكرامه، وقد يجب إكرامه بعض الفساق الآخرين، هذا لا محذور فيه. أما هل يجوز ألا يجب إكرام كل الفساق الآخرين ولا بخطاب آخر؟ يقول لا، لأنه يلزم أن يكون ذكر القلب هنا لغوا، ذكر الغاية لغوا، ذكر الاستثناء لغوا. قال نعم يثبت لها مفهوم محدود بقدر ما ثبت للوقت بقرينة لغوية، إذ لو كان طبيعي الحكم ثابتا بعد الغاية أو ثابتا للاستثناء أيضا، ولو بجعل آخر بخطاب آخر، كان ذكر الغاية أو الاستثناء بلا مبرر عرفي ذكره يكون ماذا؟ لهوا. فلا بد من افتراض انتفاء الطبيعي، ولكن في حالات وقوع الغاية وحالات المستقبل، ولكن مو انتفاء الطبيعي بنحو الثالثة الكلية، بل انتفاء الطبيعي نحو الثالثة الجزئية، ولكن بنحو الثالثة الجزئية صيانة للكلام عن اللغوية. هذا تمام الكلام في بحث المفاهيم، والحمد لله رب العالمين.